انتصاره أأجنت بعون الله منه مؤملا وألفافها زادت بنشر فوائد فلفت حياء وجهها أن تفضلا وسمعتها حرز الأمان تيمنا ووجه التهاني فهنيه متقبلا وناديت اللهم يا خير سامع أعذني من التسميع قولا ومفعلا إليك يدي منك الأيادي تمدها أجرني فلا أجري بجور مشاهدينا الأعزاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأحييكم في شرح الشاطبية أرحب بفضيلة الشيخ الدكتور محمد عصام القضاة أستاذ القرآن وعلومه في جامعة الشارقة حياكم الله شيخ حياكم الله ومرحبا بكم أهلا بكم وصلنا مشاهدينا الأعزاء إلى الحلقة 97 وما زلنا في فرش سورة النساء نبدأ في بالبيت الأول في هذه الحلقة يقول فيه الناظم كما هو أمامكم على الشاشة مع الحج ضموا مدخلا خصه وسل فسل حرك بالنقل راشده دلا نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أيها الأخوة والأخوات سلام الله عليكم ورحمته وبركاته هذا البيت من الأبيات التي تتحدث عن شرح فرش الحروف في الشاطبية يقول الناظم رحمه الله مع الحج ضموا مدخلا خصه هذا هنا نضع كما اتفقنا خطا لبيان هذا المقطع نعم. هذا المقطع يتحدث عن كلمة مدخلا هنا وفي سورة الحج هنا في قوله تعالى وندخلكم مدخلا كريما وفي سورة الحج لا يدخلنهم مدخلا يرضونه فهنا وفي الحج الذي يقرأ بالضم ضم الميم طبعا جميع القراء ما عدا نافع المرموز لهم بالخاء من خصة يقرؤونه بالضم نافع يقرأه بالفتح يقرأه بفتح الميم لا يدخلنهم مدخلا يرضونه وهنا وندخلكم مدخلا كريما إذا نافع يفتح الميم باقي القراء يضمونها ثم قال رحمه الله وسل نسمع لها أولا يا شيخ أيها نستمع لها وندخلكم مدخلا كريما وندخلكم مدخلا كريما وندخلكم مدخلا كريما نعم. تكملة البيت وسل فسل حركوا بالنقل راشده دلا المرموز لهم بالراء والدال من راشده دلا وهم الكسائي وابن كثير يقرؤونه بالنقل يعني ما يقول واسأل وسل فسل نعم. اللي هي واسأل واسأل الله من فضله واسأل الله من فضله فاسأل الله نعم. فسأل هذه كلها ليس ثمة همزة يعني لما قال بالنقل هنا يا إخواني المقصود به إنه النقل كاصطلاح عند القراء هو نقل حركة الهمزة إلى الساكن قبلها وإسقاط الهمزة وهذا مذهب ورش في الهمزة التي قبلها ساكن هو ينقل حركة من آمن من آمن هنا ولذلك عبر عنه بالنقل حركوا بالنقل يعني كأنه يقول كما هي الحالة في النقل هنا حركة الهمزة ألقيت على السين وحذفت الهمزة سقطت الهمزة يقول واسأل يقول وسل فسل ولذلك هنا بشرط أن يقترن بالواو أو بالفاء أو الواو بالفاء نعم حسنت وسل فسل بالواو أو الفاء ولذلك إذا بنلاحظ لو تأملنا هذا الفعل وما اشتق منه من الاشتقاقات من السؤال في القرآن كله نجد أنه محذوف الهمزة محذوف الهمزة نعم. حتى الذين يقرأ سلبني إسرائيل سلبني للجميع لا عفوا بالنسبة مثلا واسأل واسأل من أرسلنا هذه محذوفة عند راشد هدلة عند الكسائي وابن كثير لكن لما نرى مصاحف منضبط على رواية حفص نجدهم مكتوب واسأل لكن الهمزة بدون فوق السين بعد السين مباشرة بدون سن بدون كرسي لها هذا بيسموه باب حذف الإشارة يعني حذفت إشارة إلى حذفها في رسم القراءة في قراءة غير حفص إذن أسقطها ابن كثير الكسائي كما سنستمع الآن وأثبت الهمزة وأسكن السين باقي القراء. نعم بشرط أن يقترنوا تقترن بالواو أو بالفاء. طيب نستمع إليها ونعود. وَسَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ فَسَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنْتُمُ لَا تَعْلَمُونَ فَسَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. تمام نعم نتابع البيت الذي يليه. يقول فيه الناظم وفي عاقدة قصر ثوى ومع الحديد فتح سكون البخل والضم شملل. وفي عاقدة قصر ثوى ومع الحديد فتح سكون البخل والضم شملل. تمام نعم. هنا أيضا هذا البيت فيه كلمتان، كلمة عقدت وعاقدت وكلمة البخل والبخل. الذين يقرؤون بعقدت والذين عقدت أيمانهم اللي أشار إليها بكلمة قصر يعني حذف الألف فيها المرموز لهم بالثاء من ثوى هم الكوفيون، الكوفيون الثلاثة. والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم بالقصر من عقدة. حان الآن وقت صلاة العصر حسب توقيت مكة المكرمة. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. من عقد إذا عهد إليه من العهد والعقد. نعم. وباقي القراء والذين عاقدت أيمانكم بالألف بعد العين. نستمع الآن إلى هذه الكلمة. والذين عاقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم والذين عاقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم. ومع الحديد نعم. فتح سكون البخلي فتح سكون البخلي والضم الشمل لا يعني في كلمة البخل هنا وفي سورة الحديد. نعم. ويأمرون الناس بالبخل، عندنا بنلاحظ انه الباء مضمومه والخاء ساكنه. نعم. شملل حمزه والكسائي يفتحون كليهما، يفتحون الباء ويفتحون الخاء، وهذا معنى قوله فتح سكون الخاء ساكنه والباء مضمومه نفتحهما فيقول البخل لحمزه الناس بالبخل. نعم. لحمزه والكسائي. نعم. باقي القراء يقرؤونها كما نص عليها بضم الباء وسكون الخاء. نعم. نعم. طيب إذا نستمع إلى كلمة البخل أو البخل. الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل. ننتقل إلى البيت الذي يليه، البيت الستمائة على رأس المائة السادسة، يقول فيه الناظم: وفي حسنة حرمي رفع وضمهم تسوى نما حقا وعم مثقلة وفي حسنة حرمي رفع وضمهم تسوى نما حقا وعم مثقلة. نعم. هنا أيضا في هذا البيت كلمتان، كلمة حسنة في قوله تعالى: وإن تك حسنة يضاعفها. الذي أشار إليهم بحرمي لهم نافع وابن كثير يقرؤونها بالرفع. وإن تك حسنة على اعتبار أن تك هنا الكاملة تامة. نعم. نعم. وليست كان الناقص. حسنة فاعل. حسنة فاعل. وإن تك حسنة يضاعفها الباقون وإن تك حسنة يضاعفها. نعم. خبر خبر تكون. نعم. خبر تكون. نعم. نعم. طيب نستمع إليها ونعود. نعم. إن تكو حسنة أو حسنة. وإن تكو حسنة يضاعفها وإن تك حسنة يضعفها وإن تك حسنة يضاعفها. لا تكرار لا ننسى يضعف ويضاعف لابن كثير وابن عمر والإدغام بغير غنة لخلف لخلف أيضا لا شك لا شك لا شك. الكلمة الثانية لو تسوى بهم، قرأ عاصم وأبو عمرو وابن كثير لو تسوى بهم الأرض بضم التاء على البناء للمجهول طبعا لما لم يسمى فاعله. نعم. يعني أن تطبق بهم السماوات والأرض، والباقون بالفتح. لكن هنا استثنى بعد ذلك فقال أنه نافع وابن عامر يشددان السين من تسوى السين. لو تسوى بهم الأرض. نعم. إذا نافع وابن عامر لو تسوى بهم الأرض، عاصم وأبو عمرو وابن كثير لو تسوى بهم الأرض، الباقون لو تسوى بهم الأرض. إذا لدينا تسوى وتسوى وتسوى. نعم أحسن. نعم. ثلاث قراءات على حسب ما ذكر كل قراءة ويعني كل على مذهبه في الإمالة والتقريب. هي أصلها تتسوى. لو تتسوى فمن منهم من أدغم فقال تسوى، ومنهم من أسقط التاء فقال تسوى، ومنهم من ضمها على البناء لما لم يسمى فاعله تسوى. نعم هذا تأويل. نستمع إليها. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. انتقل إلى البيت الذي يليه، البيت الأول بعد 106. يقول فيه الناظم رحمه الله: ولامست مقصر تحتها وبها شفا، ورفع قليل منهم النصب كللا. نعم. هذا البيت أيضا فيه كلمتان، كلمة لامستم وكلمة قليل. يقول في الشطر الأول لامست مقصر، يعني بدون ألف، بدون ألف، لمستم النساء. تحتها وبها، في هذه السورة اللي هي سورة النساء، وتحتها التي هي سورة المائدة، في كلا الموضعين يقرأها المرموز لهم بشفا وهم حمزة والكسائي، أو لمستم النساء، وكل على أصله في مسألة المد المتصل. لمستم بدون ألف، وباقي القراء أو لامستم من الملامسة وهي المفاعلة، وطبعا كل له وجهه في اللغة وفي المعنى اللغوي، إما مجرد اللمس أو مجرد الملامسة بمعنى الجماع كما قال فقهاء المسلمين في هذه الآية، وتوجيهها مذكور في كتب اللغة وكتب التوجيه. نعم. طيب نستمع إليها. لامستم أو لامستم النساء. أو لامستم النساء، أو لامستم النساء، أو لامستم النساء، أو لمستم النساء، أو لمستم النساء. نعم. الكلمة الثانية اللي هي كلمة قليل، ما فعلوه إلا قليل منهم، ينصبها ابن عامر، ورفع قليل منهم النصب كللا، المرموز له بالكاف من كللا، وهو ابن عامر يقرأها بالنصب، ما فعلوه إلا قليلا منهم. هذا مستثنى منفي، يجوز فيه من ناحية الإعرابية يجوز فيه النصب والرفع. نعم. وكل له وجهه في اللغة العربية. إذن ابن عامر يقول قليل، وباقي القراء إلا قليلا. ابن عامر يقول قليلاً بالنصب، قليلا بالنصب، وباقي القراء قليلا. نعم. باقي القراء على أنها فاعل، على أنها ما فعلوه إلا قليلا. نستمع إليها. ما فعلوه إلا قليل منهم، ما فعلوه إلا قليل منهم، ما فعلوه إلا قليلا منهم. البيت الذي يليه يقول فيه الناظم: وأنث يكن عن دار من تظلمون غيب شهد دنا، إدغام بية في حلا وأنث يكن عن دار من تظلمون غيب شهد دنا إدغام بية في حلا. نعم. نعم هنا عندنا ثلاث كلمات في هذا البيت عن كلمة يكن في قول الله تبارك وتعالى كأن لم تكن بينكم وبينه مودة يؤنثها كما قرأتها هنا الآن عن دار من حفص عن دار من. وابن كثير يقول وإن كأن لم تكن بينكم وبينه مودة لأن مودة مؤنثة فأنث الفعل. الباقون يقرؤونها كأن لم يكن بينكم وبينه مودة على اعتبار أنها مؤنث غير حقيقي مؤنث مجازي يجوز معه تذكير الفعل وتأنيثه. جميل. إذن هنا هما قراءتان نعم. حفص وابن كثير بالتأنيث والباقون بتذكير الفعل. الكلمة الثانية تظلمون تظلمون غيب شهد تظلمون بشهد دنا غيب شهد دنا حمزة والكسائي وابن كثير حمزة والكسائي وابن كثير يقرؤون بياء الغيبة ولا يظلمون فتيلا بياء الغيبة وذلك يعني طبعا راجع إلى المتكلم عنهم الذين نعم. في قوله تعالى ألم ترى إلى الذين قيل لهم نعم. الآية التي وردت الباقين الباقون بتاء الخطاب نعم. ولا تظلمون نعم. نكمل الكلمة الثالثة لا نأخذ هذا المقطع لهاتين الكلمتين طيب. ثم نعود إن شاء الله تعالى بإذن الله كأن لم يكن بينكم وبينه مودة كأن لم يكن بينكم وبينه مودة كأن لم تكن بينكم وبينه مودة كأن لم تكن بينكم وبينه مودة ولا يظلمون فتيلا ولا تظلمون فتيلا ولا تظلمون فتيلا الآخر شيء هو إدغام بية في حلا هنا يقول أنه قرأ حمزة وأبو عمرو البصري بيت طائفة بإدغام التاء في الطاء إدغام متقاربين إدغام التاء أدغمها حمزة أيضا أدغمها حمزة حمزة وأبو عمرو يعني هو الإدغام الكبير هو أيوة الإدغام الكبير هو للسوسي وهنا دخل معه الدوري ودخل معه حمزة نعم هو من قواعد أبي عمرو نعم. قواعد أبي عمرو حتى بتمامه أبو عمرو يدغم هنا إدغام كبير نعم. عرفت كيف لكنه ذكره هنا لأن حمزة دخل معه فيها في هذه الكلمة نعم. وله في ضمن قواعد أبي عمرو صحيح نعم فلذلك هنا إدغام التاء في الطاء من باب المتجانسين الكبير يقول بيت طائفة منهم غير الذي تقول لحمزة لحمزة وأبي عمرو والباقون بيت طائفة بالإظهار طيب نستمع إليها بيت طائفة منهم بيت طائفة منهم بيت طائفة منهم بيت طائفة منهم البيت الذي يليه يقول فيه الناظم وإشمام صاد ساكن قبل داله كأصدق زايا شاع وارتاح أشمله وإشمام صاد ساكن قبل داله كأصدق زايا شاع وارتاح أشمله نعم. هذا البيت الحقيقة فيه هذه الكلمة كلمة الكلمة التي كما مثل بها أصدق الصاد إذا جاءت قبل الدال الصاد إذا جاءت قبل الدال يعني كل صاد ساكن بعده دال قرأها بإشمام الصاد زايا كل من حمزة والكسائي نعم حمزة والكسائي يقول ومن أصدق من الله قيل ومن أصدق وأنا بدنا ننبه على إخواننا أنه ليست صادا خالصة وليست زايا خالصة وإنما هي صاد مشربة زايا عبر عنها بالإشمام طبعا بإشمام الصاد زايا ومن أصدق من الله حديثا وتصدية تصديق فاصدع بما تؤمر هذه الصاد ساكنة وقبل بعدها يصدر الناس أشتاتا نعم قصد وضع. السبيل نعم وعلى الله قصد السبيل قصد يعني هذه كلها نعم وما شابه هذا كما ينطق العوام حرف الضاء حرف الضاء طيب بالضبط نعم. والحقيقة أنه هنا الصاد مهموسة والدال مجهورة ف فالانتقال بين المهموس والمجهور جابوا حرفا وسطا بينهم كما يذكر علماء التوجيه في هذه المسألة، وهناك توجيهات أخرى. طبعا هي لغة، يعني كان هذه الصد أخذت من الدال الجهر الذي فيها فتحولت إلى صاد شيء فيها شيء من الجهر. نعم، استمع إلى المقطع الآن. ومن أصدق من الله حديثا بما كانوا يصدفون، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن الجاهلين. جميل. البيت الذي يليه وأقرأ بيتين معا دفعة واحدة، يقول فيهما النظم رحمه الله: وفيها وتحت الفتح قل فتثبتوا من الثبت والغير البيان تبدل، وعم فتى قصر السلام مؤخرا وغير أولي بالرفع في حق نهشلا. نعم. نعم. الكلمة الأولى التي هنا في البيت الأول هي كلمة فتثبتوا أو فتبينوا. يقول هنا قرأ حمزة والكسائي: إذا ضربتم في سبيل الله فتثبتوا. فتثبتوا. نعم. نعم. طبعا هنا في هذه السورة الكريمة وتحت الفتح التي هي في سورة الحجرات. تحت الفتح سورة الحجرات. نعم. إن جاءكم فاسق بنبأ فتثبتوا حمزة والكسائي. نعم. وباقي القراء فتبينوا، وقال ولذلك قال والغير البيان تبدل. بدل يعني الكلمة. هنا لم يذكر الشيخ عندما قال قل فتثبتوا لم يذكر حمزة والكسائي ولم يذكر رمزا لهما، يقصد أنه من البيت السابق آخر رمز هو أيوة شاعة. نعم. فأصدق قل فتثبتوا يعني. أي لهم يعني. نعم. لمن هو الكلام معهم حمزة والكسائي. نعم. لأنه لم يعني معطوف الكلام عليه. معطوف. نعم. الكلام عليه. نعم. والغير غيرهما من البيان، وهو فتبينوا. فتبينوا. نعم. طيب، وعم فتى قصر السلام مؤخرا. يقول هنا عم اللي هو نافع وابن عامر، وأيضا معهم حمزة. عم فتى، عم نافع وابن عامر وحمزة، يقرأ ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلم لست مؤمنا. القصر يعني بدون ألف. نعم. وقال عنها مؤخرا هنا لأنها الكلمة الأخيرة، فالكلمتان الأوليان متفق على قصرهما عند القراء. نعم. القراء جميعا يقصرونهم. نعم. لذلك لما قال مؤخرا خرج الموضعان اللذان الأول والثاني، ليه قوله تعالى وألقوا إليكم السلم ويلقوا إليكم السلم، كلاهما. نعم. بالقصر عند. نعم. الجميع متفق على قصرها. مم. مم. التي فيها الخلاف هي آخر كلمة التي في قوله تعالى لمن ألقى إليكم السلم أو لمن ألقى إليكم السلام. المقطع الذي سنستمع إليه الآن فيه كلمة فتبينوا أو فتثبتوا، وفيه أيضا لمن ألقى إليكم السلم أو السلام، نستمع إليه من الشيخ إبراهيم كشيدان. فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلم لست مؤمنا. فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلم لست مؤمنا. فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا. فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا. فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا. فتثبتوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا. فتثبتوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا. ننتقل إلى الشطر الثاني من البيت. وغير أولي بالرفع في حق نهشلا. الكلمة الثانية في هذا البيت طبعا كلمة غير، في قول الله تبارك وتعالى لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر. غير أولي الضرر هنا قال غير أولي بالرفع في حق نهشلة، إذن عندنا في حق نهشلة اللي هو حمزة وأبو عمرو وابن كثير وعاصم يقولون غير أولي الضرر بالرفع، باقي القراء يقرؤونها بالنصب على الحالية. على الحالية غير أولي الضرر بالنصب على، يعني هو الحقيقة قالوا على إما على الاستثناء أو الحال. نعم، إما على الاستثناء أو الحال، ولذلك يعني القراءتان صحيحتان من حيث القراءة، وكل قراءة منهما تعضد القراءة الأخرى بالنسبة للمعنى المراد منها. إذن هذه عندنا هنا صار عندنا ابن كثير وأبو عمرو وعاصم وحمزة يقرؤون بالضم، ونافع وابن عامر والكسائي يقرؤونها بالرفع بالنصب غير أولي الضرر، غير أولي الضرر بالنصب. نعم، والله أعلم. طيب، الله يجزيكم خير، بارك الله فيكم، انتهينا من هذه الحلقة، نأمل أن نتابع إن شاء الله في الحلقة القادمة إن شاء الله بإذن الله. هل تريد أسئلة أم لا تريد؟ ها، أسئلة الحلقة. أسئلة الحلقة كدت أنسى. نعم، الحقيقة الأسئلة هنا الكلمات متعددة فيها، نختار منها وضح مذاهب القراء في قوله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. من يقرأ مذاهب القراء فيها، وما مذاهبهم في قوله والذين عاقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم. نعم، وما مذاهب القراء في قوله تعالى الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل، وأيضا في قوله تعالى لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا، وما مذاهب القراء في قوله تعالى أو لامستم النساء مع استدلال لما تقول من الشاطبية. من الشاطبية. والله طيب. تعالى أعلم. بارك الله فيكم، شكرا جزيلا لكم، أشكركم مشاهدينا الأعزاء على حسن متابعتكم، ونبدأ بإذن الله الحلقة القادمة بالبيت السادس بعد 106، وما زلنا في فرش سورة النساء. دمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لكنها تبغي من الناس كفأها أخافي قاتل يعفو ويبغي تجملا، وليس لها إلا الذنوب وليها فيا طيب الأنفاس أحسن تأملا، وقل رحم الرحمن حيا وميتا فتى كان للإنصاف والحلم معقلا، عسى الله يدري سعيه بجوازه وإن كان زيفا غير خاف مزللا، فيا خير غفار ويا خير رحيم ويا خير مأمور جدا وتفضلا، أقل عثرتي وانفع بها.